بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السورة الثانية سورة المسد، وسورة المسد وإن كانت في الآيات أطول شوية إلا أنها في المضمون معناها يعني ملموم عن المعنى بتاع سورة النصر، النصر أوسع شوية. يقول الله عز وجل في سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الصورة زي ما بنقول صورة بتقدم لقطة معينة، صورة محددة بتتعلق بقضية أفراد محددين. القضية بتتكلم عن أبو لهب. أبو لهب ده هو عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني هو ابن عبد المطلب، يعني اسمه الأصلي عبد العزة بن عبد المطلب، يعني أخو عبد الله بن عبد المطلب اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمه مباشرة. والحقيقة عكس ما الناس بتتصور، الناس بتتصور أنه أبو لهب دي يعني شتمة، لكن الحقيقة زي أبو جهل كده، والحقيقة أنه لا، مختلفة تماما. هو كان يكنى بأبي لهب في قبل الإسلام أصلا، مش عشان حاجة وحشة، لا، علشان كل بني عبد المطلب كانوا يتميزون بالحلاوة، يعني كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة كلها كانوا حلوين قوي، وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضه كان واخد الحلاوة دي. فالعلماء قالوا إن هو من شدة بياض وجهه وحمرة وجهه المشربة بشيء من البامبي كده، فكان وشه يعني بيلمع كده ومحمر وأبيض، فكانوا يقولوا كأنه اللهب، كأنه شعلة كده منورة من الحلاوة والبريق والإشراق والكلام من ده. هو احنا بس عشان استقر عندنا ان هو كافر وما بنحبوش، فتصورنا انه أبو لهب شتمة يعني، لكن هي الحقيقة ان هي كانت الاسم الذي ينادوه به، او الكنية التي ينادوها بها قبل الإسلام أصلا وقبل العداوة، وكانت فرع عن جماله وتحسين شكله كده، لأنه من العيلة اللي هي شديدة الجمال. عيلة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا كده، أعمامه كلهم صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم، قرابته صلى الله عليه وسلم كانوا حلوين يعني. انتوا عارفين حلاوة جزء فيها كبير موروث، فما بالك بقى يعني في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جمعت الحلاوة كلها وصبت في النبي صلى الله عليه وسلم صبا، لكن كل قرابته اللي حوله يعني انتفعوا بأنهم قرابته صلى الله عليه وسلم، فكانت الجينات كلها فيها حلاوة. فكان اسمه أبو لهب بسبب كده، بسبب الحمار والحمرة والبياض والكده، كأنه بيلمع كده زي اللهب ببياض بحمار، فكان اسمه أبو لهب، واسمه الحقيقي طبعا كان عبد العزة يعني. فالقصة اللي لأجلها، وطبعا الصورة دي بقى صورة المسد، صورة من الصور المكية يعني قبل العهد المدني زمان، ومن بدايات الأمور خالص، لأنه البداية كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل له جبريل وبدأ يعلمه بالوحي، والسيدة خديجة خديته وراحت لورقة، والقصة تعرفونها في السيرة إن شاء الله، لعلنا نبقى نعيد دورة الرحيقة المختوم مرة تانية إن شاء الله. احنا ختمناها، وإن شاء الله في الموسم القادم نبدأها دورة جديدة بإذن الله تعالى، لأن السيرة جميلة والتفاعل مع السيرة رائع يعني الحقيقة. فاللي حصل انه لما انزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين، فكان امرا بالصدح بالدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا، وقصة مشهورة في السيرة، ونادى على قومه على طريقة العرب: وصبحاه وقومه، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، وينده عليه على قرابته من يعني قبائل المختلفة من البطون القبيلة المختلفة لحد ما اجتمع الناس حوله عدد كبير، وهو طبعا جبل الصفا جنب الكعبة مباشرة، فاتجمع حواليه كده في الحتة اللي حوالين الكعبة. فقال لهم ما أمره الله عز وجل به، ربنا قال له أنذر عشيرتك الأقربين، وهم دول قرايبه اللي جنب منه على طول اهو. فنادى عليهم على جبل الصفا وقال لهم أنا نذير لكم، وربنا قال لي إن أنا أنذركم، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجب. أنا نذير من عند الله عز وجل، وجاي لكم أنذركم من عذاب الله إن لم تسمعوا وتطيعوا. إحنا أكدنا قبل كده على هذا المعنى، وهو أنه البدء في الدعوة مع الكفار بالنذارة، هم عندهم حاجة نبشرهم بيها، علشان الناس تقول لك لا نبشر بمش عارف إيه، نبشر بإيه؟ البشارة للمؤمن والنذارة للكافر، البشارة للطائع والنذارة للعاصي، البشارة للصالح والنذارة للطالح. أروح أبشر الطالح يظل في غيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له أنذرهم، خوفهم، بين لهم خطورة ما هم عليه من الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب وقال أنا لكم نذير بين يدي عذاب شديد، عذاب شديد من الله عز وجل إن لم تذعنوا. المسألة مش سهلة، ما فيش فيها ضحك ولا هزار ولا لعب، ده إيمان يا كفر، يعني يا جنة يا نار، يعني يا عذاب يا نجاة. قولوا لا إله إلا الله، مش عايزين إلا كلمة واحدة تزعنوا بها العرب، لأنه العرب لأن هم عارفين معنى لا إله إلا الله، علشان كده الكافر كفر لأنه عارف معناه، مش مجرد كلمة بنقولها لعبة، لا لا لا لا لا لا لا لا، زي ما بيهزروا كده ويعملوا فيديوهات، يروحوا الواحد كافر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أنت بقيت مسلم، يا سلام، فين معناها، فين دلالتها، فين أثرها، فين فهمها، فين فهم مقتضاها، فين فهم شروطها، أنت بتهزر ولا بنلعب ولا إيه؟ ولذلك العرب عارفين معنى لا إله إلا الله، قالوا له لا، هي لو كانت كلمة كده بس وخلاص ما كانوا هيقولوها له ونسكت وخلاص ونحقق المجد ده كله، إنما لا، لا إله إلا الله هينبني عليها تفعيلها، يعني أنت هتلتزم بأنه لا إله يعبد إلا الله، مش عايزين كده ولا مؤمنين بكده ولا موافقين على كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاض المعارك الطويلة دي صلى الله عليه وسلم 23 سنة عشان يقولوا الكلمة دي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. ها؟ مش سهلة كده، مش بسهولة كده انت تتصور ان هي بتتقال، لا، لازم يكون فاهم معناها وأثرها وتبعاتها وتنفيذها والحياة لأجلها والموت عليها علشان تبقى لا إله إلا الله بجد. فقال لهم كده هي لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب والعجم، وأنا نذير من عند الله عز وجل، وقال لي إن أنا أبلغهم وهذا دوري، هذا دوري. فأبو لهب كان من ضمن الناس اللي تجمعوا في الهيصة دي لما النبي صلى الله عليه وسلم نده على بطون قريش، فقال له ما هذا يا محمد، لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. وكلمة تبا دي هي يعني زي خسرت، خبت، هلاكا، يعني هي كلمة بمعنى الهلاك عليك والخسارة عليك والخيبة عليك كده يعني. فلما حد بيقول لحد تبا لك معناها كده، ولذلك هي مش لعبة يعني يعملوها للأسف الشديد، مش اسمها ميم باين، يعني واحد بينكت مع واحد يبعت له بوست كده صغير مكتوب عليه تبا لك، انت بتدي عليا، انت بتهزر ولا ايه؟ احنا بـ بـ بـ بـ بـ بـ يعني بنضحك مع بعض بالضرر، يعني ينفع لما نهزر لبعض نحط لبعض السم في الاكل؟ ينفع لما نهزر لبعض نطلع لبعض السكاكين ونقتل بعض؟ ما هي دي زيها، ازاي تهزر مع زميلك تبعت له تبا لك؟ ايه تب، انت مش فاهم، حمار مش فاهم، بس دي احسن كلمه يعني، لانه لو فاهم هتبقى مشكله. فهي دي دعوه، ودعوه بالخيبه والخساره والهلكه وكل انواع السوء. فهو تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت طبعا من البشاعه بمكان هذا الموقف. ليه؟ لانه بالذات عمه القريب اللصيق اولى الناس انه يزود عنه ويدافع عنه. يا شيخ حتى اسكت لحد ما الناس الغرب تنفض، وخده في جنبه وقول له انت بتقول كده ليه يا محمد، انت بتقول كده ليه يا ابن اخويا، ليه يا حبيبي بتقول كده، هو في ايه؟ ها؟ انما كان من الغباء بمكان انه يصدح بالعداوه من اللقطه الاولى ويقول له لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. كان بينهم علاقات وانساب وقصص، ومع ذلك يعني كان شديد العناد، شديد الاصرار على تعلقه بآلهة الباطله، شديد الغي. ولذلك فورا قابل الدعوه بكل انواع الصلف والكبر، ومش بس الصلف والكبر، والاعتداء والإزاء. من اللقطة الأولى شتم النبي صلى الله عليه وسلم، من أول لقطة دعا على النبي صلى الله عليه وسلم، من أول لقطة لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السلام عليكم، لسه بيبتدي اهو، وصباحه وصباحه، قال له تبا لك سائر اليوم. فالله عز وجل النبي الحقيقة ربنا ما ردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن الله رد عنه، وهذه حقيقة أن الله يدافع عن الذين آمنوا، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه كل الأمة. ليس دوما عندما تسكت يعني أنك منهزم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. قد تظلم المظلمة، تحتسب، لا تدفع عن نفسك وتترك الأمر لله عز وجل، فيدافع الله عز وجل عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أختك بتقول عليك، حماتك بتقول عليك، سلفتك بتقول عليك، سمعت طرطيش كلام، ما علقتيش وسكتي، قلت ربنا هو اللي يدافع عنه، ألا لن أخوض في هذا الأمر. سبحان الله، لا يمكن أن تدور الأيام إلا ويدافع الله عنك. فالله عز وجل هو الذي تولى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة كلنا بندعي فيه على أبو لهب. يعني كلنا وإحنا بنقول تبت يدا أبي لهب وتب، كلنا بنسبة التب على أبي لهب. تبت يد أبي لهب وتب، إما أن تكون إخبار بمعنى حصل هذا في علم الله عز وجل وسيكون وسيراه فعلا لتحققه في شأن أبي لهب. تبت يد أبي لهب وتب، أي هلكت وخسرت وقطعت وبترت وحصل كل الخيبة والضياع. تبت يد أبي لهب وتب، اليدين بالذات لأنه هو التي أشاح له بهما ويعني استصغره واستحقره بهما، ثم جميع بدنه من بعدها. تبت يدا، يدا يعني المثنى من يد، يدان، فهو عشان الإضافة بتحذف النون. تبت يدا اليدين لهذا الرجل الذي هو أبي لهب. تبت أي خسرت وهلكت وضلت وضاعت وقطعت وكل التبعات السيئة التي تتعلق بهذه اليد. وتب هو كمان من وراء فعلة يده، هو وبدنه بكله هلك وخسر وضاع وزل وخاب بسبب هذه الفعلة النكراء التي يعني ترتب عليها هذه العقوبة. الحقيقة قبل ما نخش في بقية السورة، العلماء قالوا انه الآية دي بالذات والسورة على بعضها كانت من اكبر التحدي الذي لو ادرك الكفار لا يعني سبحان الله لساغ لهم ان يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شوفي لان الله فعال لما يريد غاب عنهم هذا الامر. تخيلي مثلا لو كانت دعا ابو لهب الاسلام مثلا، وفي كتير منافقين يدعوا الإسلام وهم يبطنون الكفر، وإحنا بنبص عليهم بيقولوا مسلمين فإحنا بنصدق ملناش دعوة لأن إحنا بناخد بالظاهر. أشهرهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة. فلو كان أبو لهب عملها كده كمغرز مثلا أو عشان يمسك غلطة على القرآن، ولا أنا أسلمت يا جماعة، طب ما تحذفوا الصورة دي من عندك والقرآن اللي أنتوا بتتلوه ده. بس شوفي كيف صرفه الله عز وجل عن هذا الإدعاء أو هذا الكذب، لأن الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فصرف عن هذا يعني عاش لحد ما مات لم يستطع أن يدعي حتى الإسلام الظاهر فيطعن الإسلام، سبحان ربي العظيم. فأبى الله عز وجل إلا أن يعيش على الكفر ويموت على الكفر حتى يحقق الله عز وجل، لأنه يعلم سبحانه وتعالى بسبق علمه أنه يحيى كافرا ويموت كافرا، فأخبر بمآله. وكذلك امرأته أخبر بمآلها، وهؤلاء زوجان في النار. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وجميع المسلمين. تبت يدا أبي لهب وتب، خابت وخسرت وهلكت وضلت كلتا يداه التي يعني آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني أشاحت إليه وآذته صلى الله عليه وسلم. وتب هو كذلك وخسر هو كذلك. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لم ينفعه حين يرمى في النار ولم ينفعه حين يعذب بعذاب الله يوم القيامة. كل ما حصله من نعيم الدنيا، هو كان من سادات العرب وكان من أغنياء إخواته، يعني هو كان أغنى من أبي طالب اللي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي طالب كانت يعني شوية المسائل معاه المادية شوية، إنما أبو لهب كان عنده ثراء، فكان من أغنياء القرشيين ومن أغنياء بني عبد المطلب يعني. ومع ذلك يقول الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله، مالك الغنى الحقيقي بالمال هو أن يغنيك في الآخرة، أما أن يغنيك في الدنيا فلا تنتفع به في الآخرة فهو عليك وبال. المال الذي يكون بين يديك إما أن يدفعك إلى الجنة أو يدفعك إلى جهنم. وإحنا قلنا قبل كده أنه الإنسان يسأل عن ماله مرتين، من أين اكتسبه وفيما أنفق. والكافر ينفق ماله في الشر وفي الباطل وفي السوء إلى غير ذلك يعني، فيكون عليه وبالا، فلا ينفعه المال. كان غنيا وما نفعه مال، كان تاجرا كبيرا عظيما وما نفعه مال. ومن قبله قارون أستاذ الاقتصاد العالمي، علشان بس كلمة الاقتصاد والرأسمال والمالية والمش بتعمل انبهار، لا خالص، بروتشيلد بقى، لا خالص أبدا أبدا، بالعكس قد يكون المال عين الوبال على المرء، علشان الاستغراق في طلب المال اللي احنا بنحيا في هذا الزمان يعني. لا، اطلبه من حلاله وانفقه في حلاله، وإلا يعني هيبقى وبال عليك زي ما كان وبال على أبي لهب. ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه من النار، ما أغنى عنه من عذاب الله، ما أغنى عنه من غضب الله، ما أغنى عنه من كل شرور، بل ما أغنى عنه في الدنيا. ويمكن أبو لهب كانت قصة وفاته مؤثرة جدا، إنه الله عز وجل عاقبه بمرض عجيب، فكان مرضا شديد، العرب تعرف إنه شديد العدوى وشديد الفتك بالإنسان، فلما أصابه المرض كل الناس خاف منه، حتى عياله حتى أهله كل خاف منه وتركوه حتى مات. وظل بعد موته يعني بعد ما عزب بالمرض ومات، ظل بعد موته أياما الكل خايف يدفنه، لدرجة أنه الجسد بدأ يتنتن والرائحة تخرج. فقالوا أولاده، قالوا خلاص نلقيه من بعيد ونردم عليه الماء بس، يعني من شدة الرعب فحروا وزقوا رموه في البحر ورادموا عليه. وهذا من بشاعة الاحتقار، أنه ربنا يجعله ذليل حتى في موته، ذليل حتى بعد موته، كفاية الدعوة. ويبقى أثر هذا التحرير والتقرير، هو تبت يد أبي لهب وتب، زي ما قلت فيها إخبار، وقد يكون الإخبار أحيانا بمعنى الطلب، يعني أحيانا تبقى الجملة خبرية لفظا معنوية معنا، ولذلك هي فيها المعنى المعنوي أيضا مع الخبري. الخبري القطع بأنه تبت يداه وتب، والمعنوي اللهم اجعله ممن تتب يداهم ويتب، يعني مفهومة كده، يعني كأني أنا بأخبر عن حاله وبأدعو أنه يظل في هذا الحال والوبال. ليه ليه ليه أدعو بهذا الدعاء؟ هذا من مقتضى البراء في الله عز وجل، أنك تتبرأ. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة دي ويكررها صلى الله عليه وسلم ويعلمها الصحابة، هذا مقتضى البراء. ده عمه أخبوه، والعرب بقى كانت عندها القرابة والعصبة بالذات من جهة الأب، دي حاجة عالية جدا. ومع ذلك لأن البراء يقتضي براء، لا تبت يا أبي لهب وتب برضو برضو برضو وباسمه وباسمه. فعلشان تحرير معنى البراء في الله عز وجل، انك تتبرأ من الكفر واهلي حتى وان كان عمك، حتى وان كان ابنك. قال في قصة نوح، قال انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، الا تغفر لي وترحم. يعني مسألة انه الولاء للدين، الولاء للإسلام، والبراء من الكفر ايا كان الآصرة مع الكفر. فسواء كانت خبرية مطلقة أو خبرية فيها معنى إنشائي للدلالة على الدعاء والطلب، فكلاهما يدلان على استحقاق أبي لهب لأن يكون هالكا خاسرا ضالا ضائعا في الآخرة. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله الذي حصله وما كسب. وما كسب أي وما حصل، وما حصل أكتر من المال، يعني ما أغنى عنه ماله ده ابتداء، لكنه كان أهم اهتمامه كان ماله، لكن وما كسب بعد ذلك من الذرية والمناصب والعلاقات والأنساب والوجاهات والتأثيرات وما شابه، لأنه كان من سادة قريش. كل ده ما أغنى عنه شيء لما استذل بين يدي أجله، لما ذل في موته، لما يعذب في قبره، لما يدرك عذاب الآخرة في عرصات القيامة ويشقى بما قدمت يده. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى أي سيعذب ويصطلي، يعني يتشوي يتحرق يتولع فيه، اللي هي نار جهنم بقى، سيصلها يقينا. وهذا إخبار عن أمر مستقبلي يخبر الله عز وجل به جزما وقطعا. وزي ما قلت هذا إعجاز أن الله عز وجل أخبر بأنه أبي لهب سيموت على الكفر، ومن ثم سيعذب في نار جهنم خالدا فيها أبدا، سيصلى نارا اللي هي نار جهنم ذات لهب، يصفها الله عز وجل أنها ذات لهب. وهي الحقيقة من عجيب التوافيق أنه اختار صفة ذات لهب، يعني هي نار حامية ونار حارقة ونار مستعلة وسجين وسقر وغير ذلك، إنما كانت الموافقة أنه لهب، لهب اللي هناك هي يعني لهب ولهب، فكأنه اللهب الحقيقي الذي سيعذب به وهو الذي سيصله في نار جهنم. ذات لهب يعني ذات اشتعال، ذات توقد، ذات احتراق، مولعة قوي قوي بقى، والنار فيها حمرة وخضرة وصفرة وكل طبعا هي نار جهنم مسودة من شدة يعني الوعورة والحرارة، لكن لها لهب كذلك زي ما في سورة المرسلات. فسيصلى نارا ذات لهب، ويبقى لهب ولهب. وطبعا وإن كان خلاف شاسع في الوصف اللي كان له، واللي هو كان على سبيل التجميل والتحسين والاستحسان ووصف النار، وكأنه ما قال الحسن الظاهري إن لم يكن معه حسن باطني فإنه يقول إلى العذاب، ولا محل إذن لهذا الحسن الظاهري. المنظر الخارجي الحلو اللي من برا هيصة ده، إن لم يكن تحته قلب مؤمن صادق الإيمان سيقول إلى النار الحقيقية وإلى الضياع الحقيقي. ده كان أبو لهب لوحده، لا وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، امرأته اللي هي زوجة أبي لهب، وكانت اسمها أم جميل، وكانت امرأة شديدة وغليظة، وكانت تشارك أبا لهب في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قصة الإيذاء لأنهم كانوا في نفس الجزء من مكة، لأنه العوائل بتسكن جنب بعضها، ودول المنطقة بني هاشم قاعدين مع بعضهم، فكانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب، بيت أبو لهب يعتبروا جيران، ومع ذلك كان أكثر ما يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول أي جوار أنتم، جيران إيه أنتم دول اللي طول النهار تؤذونا، وكانت تفعل هذا، تحمل الحطب، حمالة الحطب، فكانت أكثر ما تأتي بالحطب اللي هو يحمل الأشواك. يعني العلماء يذكرون على وجه الخصوص شوكة السعدان اللي هي شوكة معروفة في جزيرة العرب إنها شديدة الصعوبة، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم شبهها اللي هي الخطاطيف اللي موجودة على جسر جهنم اللي هو على الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم لما شبهها قال كشوكة السعدان. شوكة السعدان دي عبارة عن نبات من نواتي من النباتات البادية اللي موجودة حوالين مكة، يمتاز بشوكة معقوفة لها اتجاهين، يعني عارفة زي صنارة السمك كده، يعني مدببة من جهة ومن جهة تانية ضدها، بحيث إن هي لما بتغرس الإنسان يجي يشد الفوق عشان يفك اللي تحت، تقوم اللي فوق تشبك زيادة، يجي طب يسلك على تحت عشان اللي فوق تسلك، تقوم اللي فوق تشبك زيادة، يعني من الجهتين مدببة كده، ولذلك لما يجي يسلتها صعبة جدا في انه يتفلت منها. فقد تتعمد، كانت تتعمد انها تبحث عن مثل هذا الشوك الناشف والحطب اللي هو الخشب الناشف، فكانت تتعمد ان هي تجيب الحطب اللي هو الاخشاب الناشف الجافة من الاشجار اللي هي مليانة اشواك، وخصوصا شوك السعدان وغيره من الاشواك الشديدة، وتتعمد فتلقيه على باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم كي يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتعرض إلى الشوك وفي جسده أو في ملابسه أو ما شابه. وهذا من شدة الحقد، من شدة الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين في قصة سلة الجزور، لما كان عندهم سلة الجزور، دي الجزور يعني الناقة، والسلة اللي هو الحاجة اللي بتبقى جوه البطن، اللي هي القرف بقى كله جوه البطن، فكانوا ياخذون سلج جزور ويرموه بعيد عشان ريحته بتبقى قذره وكده، يعني بعد ما يذبحوا اي ناقه وهيشوها وياكلوها يروحوا رامين سلج جزور ده بعيد كده. فكانت تاتي بسلج جزور وترميه امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما القته على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم من شده الحقد والعداوه. هذه حماله الحطب، حماله فعاله يعني كثيره الحمل، دائمه الفعل لهذه الفعل، مش مره ولا اثنين، دائما، وتروح تجيب الحطب ترميه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا خرج من بيتي وجده، كان يتأذى من هذا ويتعجب من حق الجوار. يعني طيب حق الجوار مش بس حق القرابة، ده احنا قرابة وجيران وكل حاجة تستلزم الإحسان والتعامل بالمعروف، وما أزيناكم ولا فعلنا بكم شيء. يعني نقاش عقدي فكري، انتوا ليه بتحولوه إلى مثل هذه الدرجة من الإزاء الشديد؟ هذه كانت طبيعتهم فيها في الحقد والعداوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما أراد ولو إلا الجنة صلى الله عليه وسلم. فهذه حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد، الجيد هو العنق، الجيد اللي هو العنق، في جيدها أي في عنقها حبل، معروف الحبل اللي هو بيترطبط بالأشياء، من مسد. المسد هو الصوف والليف الخشن، يعني حاجة كده أشبه زي حبال السفن كده، اللي هي بتبقى نشفة قوي ومن خيش شديد وليف شديد، متينة جدا، مؤذية جدا، تعور جدا. أهو ده بقى هيبقى من صور العذابات التي تنتظرها في نار جهنم التي أعدها الله عز وجل. زي ما كانت بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحطب اللي مليان أشواك، لا ده احنا بقى مش الله عز وجل بقى مش هيحط لها الأشواك في طريقها، بس لا، ده تجدل حبلا فيلف على رقبتها. هذا المسد الخشن الشديد الأشواك، شديد الخشونة، ده حاجة بقى أخروية بقى مش دنيوية زي شوية الحطب اللي هي بتجيبهم، لا دي حاجة أخروية بقى، تجدل حبلا ويلف على عنقها اللي هو أقرب شيء إليها، يعني ليه؟ ليدوم عذابها ويطول عذابها في نار جهنم. وهذه عقوبة، وبرضو نفس اللي حصل في أبي لهب هو اللي حصل في امرأته، أنه الاثنين كان من قدر الله عز وجل أنه ممكن يدعوا الإيمان ويبقوا كده، يعني عملوا أكبر مصداقية للتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، كده عملوا أكبر موقف تكذيبي للنبي صلى الله عليه وسلم لو ادعوا الإيمان، وكانت هتبقى مشكلة أن احنا مش هنعرف نشق قلبهم لو هم منافقين. لكن سبحان الله عز وجل الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، والذي يملك الأمر وحده سبحانه وتعالى، لم يفعلوا هذا، بل أظهروا كفرهم وأصروا على إظهار كفرهم حتى ماتوا على هذا الكفر. هنا بقى حتة مهمة جدا جدا جدا من ثمرات هذه السورة، وضروري نلتفت إليها، وهي قضية إنه القرابة لا تنفع أبدا مع الكفر، أبدا أبدا القرابة لا تنفع أبدا مع الكفر. إحنا بنتكلم عن أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صلى الله عليه وسلم أخو أبوه مباشرة، ومع ذلك قطع الله وجزم بأنه من أهل النار، وامرأته كذلك كونهما ماتا على الكفر. فلذلك الأصل أنه المؤمن يعلم أنه المعول في الآخرة على معتقده لا على قرابته، لا، يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون، لا يغني ولد عن والده ولا والد عن ولده، كله يقول نفسي نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة يا بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وقبلها قدم كل بطون قبيلته وعمومته لا أغني عنكم من الله شيئا، لحد ما وصل لبنته أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فقضية الانتفاع بالقرابة مع الكفر لا، ما فيش خالص، إنما ممكن انتفاع بالقرابة مع الإيمان، في شفاعات من المؤمنين للمؤمنين، لكن يبقى مسلم. يعني مثلا شفاعة الشهيد في 70 من أهله، هذه شفاعة، هذه ثابت، بس يبقى مسلم، مسلم يعني مقصر شوية، عاصي شوية، بيرتكب ذنوب شوية، وله قريب استشهد، الشهيد ده ممكن يشفع لسبعين من أهله. شفاعة حافظ القرآن لوالديه، ممكن يكون مثلا الأم صالحة والأب نص نص، أو العكس يعني عنده شوية معاصي عنده شوية ذنوب، بس الابن ما شاء الله حافظ القرآن ويتوج يوم القيامة بتاج الكرامة، فينتفع به والديه إن كانوا مؤمنين. أما الكفر، الكفر يقطع الأواصر، يقطع العلاقات، ولذلك لا يرث ولا يورث. يعني المؤمن والكافر لا يتوارثون، ما فيش بينهم علاقة. الكفر قطع الأمر وقطع الأواصر بينهم. والنسب الحقيقي هو نسب الهداية والإيمان. تعرفين قصة مصعب بن عمير لما أخوه المسلم مسك أخوه الشقيق يعني ابن أمه وأبوه كان كافرا، فقال اشدد يدك عليه فإن أمه غنية، فقال يعني كنت لأحوج أحوج منك لغير هذا، يعني وانت كنت عايز تقول كلمة بتقول كلمة أحسن من كده، ده أنا أخوك يعني. فقال هو أخي دونك، يعني جمع بيننا الإسلام وفرق بيني وبينك الكفر. فالولاء في دين الله عز وجل، الولاء لله عز وجل، كلما ضاع الولاء للدين معنى ذلك أنه الإيمان في القلوب مهتز. أوثق عرى الإيمان الولاء في الله والبراء في الله. الإنسان يوالي أهل الطاعة حتى وإن لم يكونوا لا قربته ولا أصحابه ولا شلته ولا معارفه ولا عيلته ولا قبيلته ولا جنسيته ولا يعني، بس أهل الله عز وجل يواليهم. ويعادي من عادى دين الله عز وجل، حتى لو ابنه حتى لو أخوه حتى لو يعاديه. طبعا العداوة نسبية، لأنه أنت توالي الإنسان على قدر ما فيه من إيمان وتعاديه على قدر ما فيه من معصية، ولذلك هي فيها فقه أوسع شوية بنشرحه في أبواب العقيدة عادة. المهم أنه المسألة دي مهمة جدا جدا. أيضا يستفاد من هذه الصورة الحرمة الشديدة لإيذاء المؤمنين، لأنه أبو لهب وزوجته حمالة الحطب آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا واستحقوا هذه العقوبة الشديدة. المفروض أنه المسلم إنسان غير مؤذي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني غير مؤذي لا يؤذي أحدا لا بيده ولا بلسان. وأنا عايز أقول أنه أحيانا الأذية باللسان بتبقى أصعب وأشق من الأذية باليد، فاتقوا الله عز وجل فيما تفعله أيديكم، واتقوا الله عز وجل فيما تفعله ألسنتكم. فكم من إنسان قتل نفسيا ومعنويا بكلمة قالها شخص متنمر أو متأسد أو بن قوسين بيهزر. لا، هذه ليست سلوكيات مسلمين. اتقوا الله عز وجل في بعضكم البعض. المسلم هو الذي تسلمه، تبقى معاه حاسس بالسلامة بالسلم، لا يؤذيك لا في نفسك ولا في مالك ولا في وصفك ولا شيء خالص، انت تبقى عايز حاسس معاه بالسلم والسلام. فيحرم على المسلم أن يتشبه بأبي لهب وزوجته حمالة الحطب في إيذاء الناس، وموجود للأسف الشديد، ويبقى الجار جنب الجار وتطلع تنفض. والله أنا كان لي جيران يعني نقلة من النقلات، أنا نقلت كتير كذا مرة يعني أنقل وغير البيت وكلام من، ففي نقلة من النقلات كان لي جارة يعني ما يحللاش تنفض الرز كده بيبقى فيه قشر إلا على الغسيل. يا حاجة طب أنا نشرة اتكل فيا حاجة، لدرجة أن أنا كنت وصلت في مرحلة أن أنا دائما بغطي الغسيل، يعني لا يمكن أنشر غسيل من غير ما غطي لي احتياطي. وتلاقي بقى على الغسيل لو أنت نسيت تغطي قشر بصل وقشر رز ومش عارف إيه، حاجة غريبة جدا يعني سبحان ربي العظيم. يعني طب يعني هذا سلوك مسلمين حقيقيين؟ هذا من قلة أخلاقنا، من قلة ديانتنا كمسلمين، يعني إن إحنا نؤذي بعضنا بعضا. يحرم على المسلم أن يترك التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتشبه بأبي لهب وامرأته حمالة الحطب، وهم نموذج عالي جدا في قضية الإيذاء وتعمد الإيذاء وتكلف الإيذاء، ولا لم يرعوا لا جيرة ولا قرابة وعملوا إيذاء شديد. بل موجود دلوقتي في زماننا اللي يعمل سحر ويعمل عمل لبنت أخوه وبنت أخته وقرابته ويكونوا جيرانه، وأحيانا يبقوا في نفس العمارة، وتقولي أنا لقيت مرات عمي رشة قدام البيت مش عارف إيه، ومن يوميها بيحصل لنا إيه. حاجة غريبة جدا. لماذا يقتدي المسلمون بأبي لهب ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحاكون حمالة الحطب ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج إلى أن نعيد تطبيقنا لدين، نعيد دراستنا لديننا، نعيد دراستنا لأخلاقنا كمسلمين، لأخلاقنا كمسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوفي كل اللي عمله أبو لهب ومراته، ولا مرة قال والله بقى وجزاء سيئة سيئة مثلها، والله لا جايب شكرا قدام بيتهم واللي يحصل يحصل بقى وحقي. وكان هنقول حقه، ما هم بقالهم عشرتاشر مرة بيرموا الشوك قدامه، مرة بقى من نفسه، لا لم يكن هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل يزيل الأذى ثم يقول أي جوار أنتم، يعني ليه كده بس، ده احنا جيران، ده احنا قرابة، كل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يا جماعة أنا قريبكم اتقوا الله في. فشوفي سبحان ربي العظيم، يعني أخلاق، وللأسف الشديد في زماننا نحيد عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلدون ويحاكون أخلاق أبي لهب وامرأته وحملة الحطب. الله الله عز وجل في الجيران، الله الله في القرابات، الله الله في الأخلاق، الله الله في إياك أن تؤذي مسلم أيا كان، إياك أن تؤذي أي مسلم. فهذه ليست من سلوكيات الإسلام ولا من شيم أهلي، إنما هذه من شيم أهل النار، وكان الله وإياكم منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.